أما إذا لم يدركه ركعة كما سيأتي أنهم يصلون أنه يصلي ظهرا، أي ما فاتته الركوع الثاني من صلاة الجمعة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.